بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سوره الفتح: ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. كبر الإحرار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وأنه سينصر جنوده المنصورة إليه كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكان الله عزيزا حكيما، أي قويا غالبا قاهرا لكل شيء، ومع عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره، يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. وهذه الآية ذكرت أولا وذكرت ها هنا. وفي الموضع الأول قال جل وعلا: ولله جنود السماوات والأرض كان الله عليما حكيما. وهذه الآية جاء سياقها وذكرها في سياق ذكر المؤمنين: هو الذي نزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وها هنا ختم الآية باسمه جل وعلا العليم الحكيم. وختم الآيات بهذين الاسمين قد تكرر في القرآن الكريم في غير موضع، قد تكرر في غير موضع وذكر في 35 موضعا من كتاب الله عز وجل، في 29 منها بتقديم العليم على الحكيم، وفي 7 منها بتقديم الحكيم على العليم، فمجموعها 36 موضعا. وغالب هذه الآيات المختومة التي تختم بهذين الاسمين تجد فيهما ذكر أمر الله جل وعلا الكون والشرع، ذكر الكون والقدر وذكر الأمر والشرع. فهو عليم تبارك وتعالى فيما يقدر ويقضي، وذلك موافق لتمام الحكمة. وهو عليم تبارك وتعالى بما يشرعه للعباد، وما شرعه لهم موافق أيضا للحكمة، لا نقص فيه ولا أبث ولا تناقض ولا غير ذلك. فقال هنا: وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فالعلم والحكم ناسب ذكرهما هاهنا لذكر أهل الإيمان، لذكر أهل الإيمان. فهو عليم عز وجل بما في قلبه الإيمان وبمن يزداد إيمانا مع إيمانه، حكيم في تقدير ذلك عز وجل. وفي الموضع هاهنا: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، هذا في سياق ذكر الكفار والمنافقون، لأنه سبق قول عز وجل: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا، عزة الامتناع والقوة والقدر والقهر، حكيم عزيزا حكيما أيضا له الحكمة البالغة فيما قضاه وقدره سبحانه وتعالى. فناسب ذكر العزة هاهنا في مقابل ذكر الكفار، وأنهم مغلوبون ولا يستطيعون شيئا. قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي إنا أرسلناك أيها الرسول الكريم شاهدا لأمتك بما فعلوا من خير وشر. يوم يجمع الله الرسل يقول: ماذا أجبتم؟ قال: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة، وأن هذه الأمة أيضا تشهد على سائر الأمم. سيقول سبحانه: من الناس من أولى من قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم. نعم. فقال هنا: شاهدا أي لأمته بما فعلوه من خير وشر، وكل رسول يشهد على أمته، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، وهذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام يشهد على الأنبياء من قبل على الأمم السابقة، وشاهدا على المقالات والمسائل حقها وباطلها، وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه. لا شك أن غيشا لله عز وجل بذلك، وهو من أولى الناس دخولا في قول عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قوله تبارك وتعالى ومبشرا، أي مبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي. التبشير هو يذكر في مقابل من فعل خيرا، هذا هو الغالب، وإلا فقد يجب التبشير بالعذاب، فبشرهم بعذاب أليم كما جاء في بعض مواضع القرآن الكريم، لكن الغالب ذكر التبشير لمن فعل الخير. ومبشرا أي من أطاعك وأطاع الله جل وعلا بالثواب الدنيوي والديني والأخروي، ومنذرا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. وهذه من وظائف الرسل التبشير والإنذار، تبشير من أطاع وعمل صالحا للجنات والنعيم، وإنذار من خالف وعصى بالعذاب الوبيل. ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر، فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من الباطل، لهذا رتب على ذلك قوله لتؤمنوا بالله ورسوله. فمن تمام تبشيره وإنذاره أن يبين العمل الصالح والعمل الفاسد، ويبين الحق ويبين من الباطل، ويبين الهدى من الضلال والإيمان من الكفر. فجاء عليه الصلاة والسلام مبينا لذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي بسبب دعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم، أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمور. إيمان يستلزم ويدفع إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وتعذروه وتوقروه، هنا صار العطف على حق النبي صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله حق الله جل وعلا، ورسوله الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام. وتعذروا وتوقروا، أي تعذروا الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعزير هو التعزيز والاحترام والتعظيم. وتوقروا أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه، ومن حقوقه الإيمان به وتصديقه، وأنه خير الأنبياء وأفضلهم وخاتم الأنبياء، وتعزيره وتوقيره واحترامه وتعظيمه. كما كانت له المنة العظيمة بلقاء بكم، أي كان هو عليه الصلاة والسلام بعث الله جل وعلا سببا لنجاة الناس من النار. وتسبحوه، رجع الأمر والكلام على الله جل وعلا، وتسبحوه أي تسبح الله بكرة، تسبح لله أي تنزهوه وتقدسوه بكرة وأصيلة أول النهار وآخرة. فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الإيمان بهما، والمختص بالرسول عليه الصلاة والسلام هو التعزير والتوقير، والمختص بالله هو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. فحقوق يشتركان فيها كالإيمان بالله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، وحقوق يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من التعزير والتوقير، وحقوق يختص بها الله سبحانه وتعالى كالتسبيح والتقديس بالصلاة وغير ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.